بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على من علم الله به من الجهالة وهدى به من الضلالة. أيها المباركون، هذا هو تأمل في الجزء الرابع من كلام الله، وسنقف معه كما جرت العادة ثلاث وقفات. الوقفة الأولى مع قول الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قول أرحم الراحمين إن أول بيت وضع للناس فيه مقدر محذوف، والمعنى إن أول بيت وضع للناس للعبادة، والمساجد تسمى بيوت الله، فهي تضاف إلى الله تشريفا وتضاف إلى غيره تعريفا. فمثلا منطقة قباء بنى النبي صلى الله عليه وسلم فيها مسجدا أول ما وصل، فنسب هذا المسجد إلى المنطقة التي بني فيها فيقال عنه مسجد قباء، فهذا تمييزا له عن غيره، ولهذا يقال تضاف إلى غير الله تعريفا. فإذا قلنا هذا بيت الله فهذا ماذا؟ تشريفا، هذا ماذا؟ تشريفا. قال ربنا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة أي بمكة، والباء والميم حرفان يتناوبان، لكن جيء بالباء هنا ولم يؤت بالميم لأن البك يعني الزحام، فلما ذكر الله جل وعلا مسألة الحج أبدلت الميم باء، وإلا مكة هي بكة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، نعت الله هذا البيت بأنه مبارك، ومن تأمل الكتاب والسنة وجد أن البركة تقع على الأشخاص وتقع على الأزمنة وتقع على الأمكنة وتقع على غير ذلك. فالله جل وعلا يقول وباركنا عليه وعلى إسحاق، فهذا من وقوعها على الأشخاص. وقال هنا عن بيته المبارك إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهو مكان، وقال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهي زمان. وعلى هذا يمكن أن تقيس إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه أي في البيت في المسجد فيه آيات بينات. هذه الآيات منها ما هو محسوس ومنها ما هو معنوي. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومعنى مقام إبراهيم حجر ارتقى عليه إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يبني البيت، بل بتعبير أوضح عندما ارتفع البنيان. وهذا يقود إلى مسألة: من أول من بنى البيت؟ والصواب إن شاء الله أن أول من بناه الملائكة، بنته لأبينا آدم، ثم ذهبت معالمه على حين فترة من الرسل، فهيأ الله وبين للخليل مكان البيت. قال الله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. كيف بوئ؟ لا يوجد أمامنا نص صريح، لكن قال بعض العلماء إن سحابة أظلت، فعلى ما أظلته السحابة بنى إبراهيم. وقال بعض العلماء إن ريحا أرسلت فكنست المكان فعرف إبراهيم البيت، وقيل غير ذلك، لكن الذي يعنينا أن الله هو الذي بوأ لإبراهيم مكان البيت. قال إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. إبراهيم عليه السلام ترك هاجر وابنها وعاد إلى أرض الشام، ثم عاد مرة فلم يجد ابنه، ثم عاد مرة أخرى فلم يجد ابنه، ثم عاد في الثالثة فوجده يبري نبلا تحت دوحة، فلما رآه أقبل كل منهما على الآخر، فصنع إبراهيم ما يصنع الوالد بولده، وصنع إسماعيل ما يصنع الولد بوالده. فقال الخليل لابنه إن الله أمرني أن أبني له بيتا. قال يا أبتي أطع ربك. فأشار إبراهيم إلى مكان البيت الذي بوأه الله له، وبني البيت ونسب الله البناء لهما. قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. قرن ما بين العمل الصالح وما بين الدعاء، وهذا من أعظم طرائق الطاعات، أن يقرن الإنسان ما بين عمله الصالح وما بين الدعاء. تقرينه أولا التوفيق والإخلاص قبل أن تأتيه، وتقرينه بعد أن تأتيه بأن يقبله الله جل وعلا منك. إن وفقت لهذا كنت على خير عظيم. أحد من الناس لديه والدة، ظروف عمله تجعله ينأى عنها، فيبيت في قلبه يوما إجلالا لله قبل أن يكون إجلالا لوالدته، لأن الله أوصاه بها، فيحمل زادا من طعام، وهو في طريقه إليها يسأل الله أن يخلص نيته ويزده ويزيده توفيقا فيما يصنع. فإذا دخل عليها يستصحب قول الله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فإذا خرج من عندها وقد أطعمها يتضرع إلى الله أن يقبل منهما ما صنع. هذا معنى قول الله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فرفع إبراهيم القواعد، لما اعتلى البنيان وارتفع احتاج إلى أن يرتقي، فجيء له بصخر فارتقى عليه. كان القلب الإبراهيمي لينا في ذات الله، فألان الله الصخرة تحت قدميه. لان لله قلبه فألان الله الصخرة تحت قدميه فأضحت آثارهما واضحة. يقول أبو طالب في لاميته التي قالها في الشعب: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدمي حافيا غير ناعل، كانوا يرونها. فهذا مقام إبراهيم الذي ذكره الله جل وعلا وجعله آية. لم يجعله الله آية ليأتي العاكف والباد يتمسح به، إنما أجعله الله آية ليعلمه الناس فيعلمون كيف أن الله جل وعلا يسخر لبعض خلقه ما لا يسخره لغيرهم، لعلو مرتبتهم وسلامة قلوبهم وصدق توجههم إلى ربهم. قال الله جل وعلا في الآيات التي نشرحها مقام إبراهيم: ومن دخله دخل ماذا؟ دخل البيت، كان آمنا. وهذه فيها خلاف طويل للعلماء، لكن أفضل ما يمكن أن يقال: أمنوه. ومن دخله كان آمنا، أي يطلب من أولياء الناس في الحرم أن يؤمنوا كل داخل إلى البيت. وهذا البيت حتى قريش على كفرها في السابق كانت تعظم من يدخل إلى البيت، ويقولون إن ضبة بن أد أحد العرب في الجاهلية كان له ابنان سعد وسعيد، فألبس أحدهما يوما حلة فخرج بها، فلقيه رجل من الفتاك في الطريق فأعجبته الحلة فقتل سعيدا وأخذ الحلة. فأصبح ربة ينتظر كل يوم أن يعود سعيد فلا يأتي، فكلما أقبل ابنه الأكبر ظنه الأصغر فيقول: سعد أم سعيد؟ فضربت مثلا. ثم إنه حج فوجد في بلد الحرام رجلا يلبس نفس الحلة فعرفها، فقال: أنى لك هذه الحلة؟ قال: هذا رجل لقيته في الطريق فقتلته وأخذت حلته، وهو لا يعرف أنه أبوه. فقال: أبي سيفك هذا قتلته؟ فإني أراه سيفا ماضيا. قال: نعم. قال: أرني. فأعطاه السيف فقتله به، فلامته العرب، هذا موضع الشاهد، على أنه قتل غريمه في البيت الحرام، فقال المثل المشهور: سبق السيف العذل، يعني اللوم، سبق السيف العذل يعني العتاب واللوم. موضع الشاهد منه أن العرب كانت تعظم البيت الحرام، وإلا لما لامت ضبة على أنه قتل غريمه. قال الله جل وعلا: ومن دخله كان آمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كان قد جاوز وأسرف في عداوته، قال: اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. عبد الله بن خطب، نسأل الله العافية. قال ربنا: ومن دخله كان آمنا. ثم قال: ولله على الناس بيت بناه أرحم الراحمين، أمر ببنائه أرحم الراحمين، وتعبد الخلق كلهم أن يحجوا. قال: ولله على الناس حج البيت، ولرأفته بعباده ورحمته بخلقه استثناء. قال: من استطاع إليه سبيلا. وهذا يتفق مع سياقات القرآن كلها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن من كان يقدر أن يصل إليه ومنعه الكبر في قلبه فإن الله غني عنه، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد ذكروا أن رجلا يقال له ابن طارق في زمن السلف الأول كان يطوف كل يوم بالبيت 70 مرة، كل مرة 7 أشواط، كل يوم يطوف بالبيت 70 مرة، كل مرة طواف كامل 7 أشواط. وكان يجاوره رجل يقال له كرز، وكان كرز هذا مشهورا بقيام الليل، وابن طارق مشهور بالطواف. فكان أحدهم يقول للآخر: لو شئت كنت ككرز في تعبده، أو كابن طارق حول البيت في الحرم. لكن هذا لا يطالب به كل أحد، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. موضع الشاهد منه أن الطواف بالبيت من أشرف العبادات، لكن ينبه: لا يجوز أبدا البتة أن يطاف حول أي بناء إلا الكعبة، لا الأضرحة المنتشرة في بلاد المسلمين هنا أو هناك، ولا القبور ولا المشاهد ولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أي ضريح بني أو أي قبر شيد، لا يجوز البتة. ولم يأذن الله أبدا بأن يطاف حول بناء إلا بالكعبة وحدها. رزقني الله وإياكم حجا مباركا إلى بيته. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن. الوقفة الثانية في الجزء الرابع مع قول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الأصل أن المسارعة في الأشياء الدنيوية مذمومة، إلا في تزويج البكر والضيف إذا أقبل يقرأ، والجنازة تجهز وتدفن، وأشباه ذلك مما نص عليه أهل العلم. لكن المسابقة والمسارعة إلى طاعة الله هذا من جلائل الأعمال التي ينبغي المؤمن أن يحرص عليها. قال الله عن كليمه موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. ربنا يقول هنا: وسارعوا أي يا عبادي إلى مغفرة من ربكم وجنة. المغفرة غفران الذنب محوه وتغطيته، كأن الله جل وعلا يستره ثم يمحوه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. الجنة دار، هذه الدار جعل الله لها 8 أبواب. أمة محمد صلى الله عليه وسلم لها باب لا يدخل معه غيرها، وهم أي هذه الأمة شركاء الناس في غير ذلك من الأبواب. قال الله عن هذه الجنة أن عرضها كعرض السماء والأرض، وهذا بيان لعظيم سعتها. والغبن كل الغبن أن لا يجد رجل ما أو امرأة ما فيها موضع قدم، مع أن الله يقول عرضها كعرض السماوات والأرض. هذا هو الغبن الذي تتفطر عليه القلوب، لكن نسأل الله لنا ولكم الجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها في السماوات والأرض أعدت للمتقين. التقوى بإيجاز: لا يقبل الله غيرها، ولا يرحم الله رحمة خاصة إلا أهلها، ولا يستكبر عنها أحد، ولا يستثنى منها أحد. بدليل أن الله قال في صدر سورة الأحزاب يخاطب أشرف الخلق: يا أيها النبي اتق الله. فإذا خطب سيد الخلق بقول الله: يا أيها النبي اتق الله، فمن باب أولى أن يخاطب بها كل أحد. أعدت للمتقين. ثم ذكر طرفا من خصائصهم. قال: الذين ينفقون في السراء والضراء. الإنفاق في السراء والضراء مظنة حسن ظن برب العالمين جل جلاله. فالذي ينفق على يقين أن الله جل وعلا يخلفه وأن الله يتقبل منه، وإلا لا ينفق. وثمة فائدة في هذا الباب. جاء في حديث السبعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. له صورتان. الصورة الأولى المشهورة المعروفة أن الإنسان يتوخى بماله أحدا من الناس لا يعرفه ولا يعرف الهيئة التي جاءه بها، ولا يبصره أحد وهو يعطي، ولا يخبر أحدا بعد أن أعطى. فرجل خرج من بيته مساء ثم ذهب وهو في بلدة غريب، فرأى فقيرا لا يعرفه فأعطاه ما كتب الله له أن يعطيه، ثم كتم هذا ولم يخبر به أحدا ولم يحدث به زوجة ولا والدا ولا ولد. فهذا قريب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الصورة الأخرى وهي التي نريد بيانها هنا أن يعطيه والمعطى لا يدري أنها عطية، والمعطى لا يدري أنها عطية. كيف يعطيه وهو لا يدري أنه عطية؟ يستعمله في عمل من أجل أن ينفعه لا من أجل أن يخدمه، ثم يعطيه ما هو يعلم يقينا أنه ليس مقاربا لأجرة مثله، لكنه أراد أن يكرمه مع أن يحفظ له ماء وجهه. فالناس يظنون أنه يعطيه لأنه يستخدمه يستعمله في عمل، وهو يأخذ ظنا أن هذا حقه وأجرة عمله. والذي أعطى لا قصد أن يستفيد منه البتة، وإنما قصد أن يعطيه وينفق عليه ويحفظ له ماء وجهه. هذا أرجح ما يمكن أن يقال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. الله يقول هنا: الذين ينفقون في السراء والضراء، ثم قال: والكاظمين الغيظ. حالات الناس مع بعضهم البعض لا بد أن ينجم عنها غيظ من هذا أو ذاك، لكن شتان من يكظم غيظه فرقا وخوفا، والحال بالنسبة له يعجز مثله أن يرد. هذا ضعيف له أجر لضعفه، لكن من يقدر ثم يتذكر وعد الله للكاظمين الغيظ فيكظم غيظه، هذا المندرج في الآية والكاظمين الغيظ. فلما بين هذه المنزلة دعا إلى أعلى، قال: والعافين عن الناس. ثم بين، قال: والله يحب المحسنين. ثم قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم كل بني آدم خطأ. شاب ما يبتلى بمعصية ما قد تشتهر بينه وبين كثير في مثله ومثل أقرانه. ليس الصواب فيها أن تخبر كل شيخ ما حكمها، أو أن تخبر قرينا مثلك عنها، إنما الصواب أن تستغفر الله منها وأن تسارع في حسنة تمحوها. الله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. علموا أنه لا أحد يغفر إلا الله فلجوا إليه. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن، لله جل وعلا سنن لا تتبدل ولا تتغير. من أجلها أن الله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه، لا يعجل لعجلة أحد من خلقه. فالتدرج في النيل أو في الدفع سنة إلهية. التدرج في النيل في المطلوبات أو الدفع في المرهوبات سنة إلهية لا يمكن أن تتبدل. هذه واحدة من سنن الله جل وعلا التي لا تتبدل، أن صنائع المعروف تنفع أهلها، أن صنائع المعروف تنفع أهلها، وأنه بالعدل قامت السماوات والأرض بالعدل، قامت السماوات والأرض، فبقاء أي أمة على مستوى الجماعة مرهون بقيام العدل، مرهون بقيام العدل فيها. كما أنه من سنة الله التي تبدل أن الله جل وعلا إذا أراد بعبد خيرا هيئ له أسباب الوصول إلى ذلكم الخير، هيئ له أسباب الوصول إلى ذلكم الخير. وقد يكون تنحيك عن الشيء هو السبيل إلى أن تناله، بينما تظن أن بقاءك فيه هو السبيل إلى نيله. لما أراد الله بموسى خيرا أبعده 10 سنين في أرض مدين على عفة فرجه وإشباع بطنه، ولما أراد بيوسف الولاية أبعده 7 سنين أو أكثر وهو في السجن. ولهذا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ولي الأمر كان الناس في شحناء بعد مقتل عثمان، فجاءه ابن عمه عبد الله بن عباس، وكان عبد الله في علم السياسة ربما أكثر من علي، فقال له يا ابن عم دع الناس وهم ما هم فيه واخرج إلى مالك في ينبع، كان له مال يعني بستان في ينبع، وامكث فيه فإن العرب ستدور دورتها وتميد ثم لا تلبث أن تسلم أمرها إليك، يعني سيختلفون ثم يملؤون قناعة أنه لا سبيل إلا لهم إلا أنت، أنت أصلح الناس للحكم ولا تبدأ به، بقدر الله والله غالب على أمره. لم يقبل علي رضي الله عنه وأرضاه، هو أفضل من ابن عباس، لم يقبل نصيحة ابن عمه فكان ما كان مما هو معروف. موضوع الشاهد حتى تكون نافعا لنفسك نافعا لأمتك يجب أن تعلم أن لله سنن وتلحظها في حياة الناس. الناس يحبون من يحسن إليهم، هذه سنة لا تتبدل، والناس يبغضون من يسيء إليهم. ولهذا قيل سادة الناس في الدنيا الأسخياء، وسادة الناس في الآخرة الأتقياء. فلو أن رجلا تقيا ملئ قلبه ورعا لكن لا حظ للناس عنده ما اجتمع أحد على بابه، لكنه لو كان سخيا أيا كان حاله فالناس يجتمعون على بابه ويقبلون منه، والناس جبلوا على حب الدينار والدرهم. عبد الملك بن مروان رحمه الله، رحم الله الجميع، اختلف مع عمرو بن سعيد الأشدق رجل أموي مثله، فلما اختلف في الحكم اتفق على أن يجتمع كلاهم بني أمية في مكان يتفقان فيه كما يحدث الآن في الزعامات السياسية الموضوع. فجاء عبد الملك فذبح عمرو بن سعيد، فدخل عليه أحد أصحابه قال ما رأيك في عمرو؟ فهذا رآه مذبوح، عرف أن الموضوع قضي، قال ليس له حل إلا أن تقتله، لأنه لو لم يقل هذا لثن به. ثم قال له كيف أصنع بأتباعه؟ كان أتباع عمرو بن سعيد خارج القصر خارج القلعة ينتظرون خروجه، قال يا أمير المؤمنين ارمي لهم برأسه، فإذا هاجوا ارمي لهم بصرر الدنانير والدراهم، فإنهم سيشغلون بأخذها ويتركون ثأره. فلما رمى ألقى برأسه صرخ الناس، ففي ظل مطالبتهم بالثار أخذ يرمي الصرر تملأ بالدينار والدرهم، فكل أحد يخاف أن يغتني زيد وهو يبقى فقير أخذ يأخذ الصرة ويفر خوفا من أن يطالب بإعادتها، فلم يبقى أحد. أيا كان حدث تاريخي هذا وقع، لكن القضية كيف تستفيد من الوقائع؟ لا أن تعرج بها في ذم أحد ومدحه، لكن كيف تستل منها ما ينفعك في حياتك. والموفق الله. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن. الوقفة الثالثة في الجزء الرابع من كلام ربنا جل وعلا عند قول الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين إلى آخر الآية، وهي آية مواريث. قول الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، منها مع الحديث فهم العلماء أن الله أرحم من الوالد بولده، لأن الله هنا وصى الوالد بولده. يوصيكم الله في أولادكم، وتقسيم الإرث لم يكله الله جل وعلا إلى أحد، كما شأنه شأن الزكاة، فالزكاة والإرث تولى الله جل وعلا بيان مقدارها وأهلها. قال ربنا يوصيكم الله في أولادكم، الأولاد تطلق على الذكور والإناث، لغة تطلق على الذكور والإناث. يوصيكم الله في أولادكم، ثم قال للذكر مثل حظ الأنثيين. العرب كانوا لا يجعلون للأنثى حظا، فلهذا بين الله جل وعلا أن الولد ذكرا كان أو أنثى له حظ، لكن الله جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. وذكر الله جل وعلا الأولاد هنا في صدر هذه الآية لأن النفوس بهما أشفق وإليهما أشوق، أشد شوقا إلى أولادها كل نفس، وتعظم الشفقة عليهم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل الله جل وعلا نصيب الذكر يوازي مثقال اثنين من الإناث. فإن كن نساء هنا خبر لكنا، والمعنى فإن كن الوارثات نساء فلهن، أي هؤلاء النسوة، ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. المقصود بقول الله جل وعلا ولأبويه الأبوان، الأم والأب. قال الله جل وعلا ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له، ولم يكن له وارث إلا أبويه. لكن الآن تأمل هنا، قال الله جل وعلا فإن كان له إخوة فلأمه السدس. أعيد، الأم إن لم يكن هناك فرع وارث، لم يكن هناك ولد، ماذا لها؟ الثلث. فلو أن رجلا خلف 90,000 ثم إنه مات وليس له إلا أب وأم، فالأم لها الثلث بنص القرآن، والباقي لمن؟ للأب، 60-30. لو فرضنا أن هذا الميت له إخوة، فالأم يقل حقها إلى السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فأصاب نصيب الأم نقصان من وجود من؟ من وجود الإخوة، فيصبح حالها السدس. فسدس 90 كم؟ 15، بقي سدس، لأن كان لها كم في الأول؟ 30، فأعطيناها 15 لأن هذا الميت له إخوة. هذه 15 الباقية تعود إلى من؟ تعود إلى الأب، تعود إلى الأب. إذن الإخوة حجبوا أمهم حجب نقصان، أنزلوها من الثلث إلى السدس، وهم لم يستفيدوا، حجبوا أمهم حجب نقصان لا حجب حرمان. وأخذت أمهم انتقلت من حال الثلث إلى حال السدس لوجود الإخوة، رغم أن الإخوة أنفسهم وهم السبب في حجب أمهم لم ينالوا شيئا. والله لم يذكر العلة، ما قال الله جل وعلا لما جعلنا للأم السدس مع وجود الإخوة مع أن الإخوة لم يأخذوا شيئا. لو أخذوا لا يحتاج الناس إلى بحث علة، لكن الإخوة لا يأخذون شيئا مع وجود الأب. على هذا اختلف العلماء في العلة هنا، والصواب ما اختاره جمهور العلماء على أن وجود الإخوة يضاعف نفقة الأب، وجود الإخوة يضاعف نفقة الأب، فاحتاج الأب إلى زيادة فانتقل حال الأم من الثلث إلى السدس. أما في الأول لم يكن هناك إخوة فاكتفى بوضع الثلثين للأب والثلث لمن؟ للأم. فوجود الإخوة، وهذا يدل على أن الأب مسؤول عن نفقة أبنائه. قال الله جل وعلا بعدها آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. لا يدري أحد من أين يأتيه الخير، وإنما الناس عليهم أن يعنوا بالظاهر ويضمروا صدق النية في معاملاتهم ويستصحبوا أمور، من أعظمها إن الله لا يهدي كيد الخائنين، وأن الله يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. من استصحب هذه في معاملته مع الناس نجا وسيق له الخير من حيث لا من حيث لا يدري، لكن حري بالمؤمن أن يأخذ بالأسباب. فالمؤمن حصيف عاقل يعرف الذي له وما الذي عليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم ربط البراق في مكان يربط فيه الأنبياء دوابهم عند دخوله المسجد الأقصى، وهو سيد المتوكلين، ليعلم الأمة الأخذ بالأسباب. لكن كما قيل كلا طرفي الأمور ذميم، وإن الإنسان يتوسط في أحواله ولا يدخله فزع. ثم إن المرأة لا يدري أين الخير، فيما يقبل عليه أو فيما يحجب أو فيما يحجب عنه. وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. وآخر يقول فاستقدر الله خيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت ميسير. ماذا يسوقك هذا؟ يسوقك تعلم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أن يقول في قنوته اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت. والناس اليوم إذا قال الإمام هذه يجعلونها كأنها مقدمة لا يبالون بها، وينتظرون متى يزدرف الإمام في دعائه إلى ما فيه نحيب وصراخ. والأصل البقاء على النص، والأصل أن يكون التعلق نفعا بما ثبت النص فيه. ولو أن الإنسان إذا قام من ليله تذكر أول الأمر أن نبينا صلى الله عليه وسلم قرب الحسن إليه، لم يكن الحسن يومها على الأكثر قد تجاوز 8 سنين. لكن هكذا ينشأ في بيت الأنبياء. قال رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في وتري في قنوتي، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت واصرف عني برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك، اللهم إنه لا يذل من واليت ليس فيها لا يعز من عاديت. لا أحفظ هذه الرواية، تباركت ربنا وتعاليت. فالإنسان وهو يدعو، والله فقط لو استشعر معنى قول الله لا يذل من واليت، والله لا يمكن أن تدخله الذلة أبدا، لا يمكن أن يذل أولياء الله. لكن السؤال أين أولياء الله؟ الله يقول وقوله الحق ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأعظم قرائن ولايتهم محبتهم لربهم وكثرة ذكرهم له. مثل الذي يذكر الله ومثل الذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، فاذكروني أذكركم والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وغير ذلك مما تحسن به الولاية. صعب على المسلم أن يمر عليه يوم لم يفتح فيه المصحف، صعب على المسلم أن يبيت ليلة دون أن يوتر، صعب على المسلم أن يستكبر أن تخطو قدماه في السحر إلى مسجد يصلي فيه صلاة الفجر. هذه وأمثالها من القربات إذا صنعها الإنسان وهو يشعر فيها بلذة العبودية أنه عبد لله. ومهرها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. فيكفي المرء فخرا أن يشعر أن الله جل وعلا يحبه. صحيح لا يستطيع أحد أن يقطع بهذا، لكن العبد إذا رأى نفسه قد وفق للطاعات لعل هذا من قرائن محبة الله له. جعلني الله وإياكم ممن يخافه ويتقيه ويرجوه ويخشاه، وجعلنا الله وإياكم ممن يحبهم ويحبونه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول الجزء الرابع من كلام الله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نعم. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.